عسى ربكم أن يرحمكم ويرحمكم ولنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهم لهم كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وعد الإنسان والشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ليتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقراء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من تدافع إنما يتدري نفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن أردنا أن نهلك قلة المرضى فيها فسقوا فيها الحق على قلوب فدمرناها تدميرا وكما هلك من قوم من بعدهم وما كفى بربك من ذنوبهم بعدي خبير بصيرا.